بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في الصفات السلبية، وذكرنا منها القدم والبقاء، وقلنا إن الصفات السلبية ما تنفي عن الله تبارك وتعالى معنى لا يليق، فمدلولها نفي أمر لا يليق. واليوم نتابع أيضا في هذه الصفات التي هي أمهات الصفات السلبية، لا كل الصفات السلبية، هذه أمهات الصفات السلبية. فهنا اليوم القيام بالنفس، القيام بالنفس، القيام بالنفس هو صفة من الصفات السلبية. الحقيقة أن البعض يخطئ عندما يشرح هذه الصفة ويأتي عليها بالشواهد من قوله تعالى أمن هو قائم على كل نفس ما كسبت، أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يذكر هذه الآيات نظرا للتقارب اللفظي، قائم على كل نفس، قيوم مع قائم بنفسه، هذا التقارب اللفظي أوهم أن هذه الآيات هي شواهد هذه الصفة، وأن هذه الصفة مفسرة بهذه الآيات. هذا كلام غير صحيح، لأن القيام بالنفس ليس هو القيومية، وليس هو أنه قائم على كل نفس، ليس هذا المراد، هذا معنى مغاير. الذي أوقع البعض في هذا الإشكال هو التقارب اللفظي، التقارب اللفظي. طيب، إذا الآن ما المراد بالقيام بالنفس؟ المراد بالقيام بالنفس هو ما ذكره العلماء في كتب أخرى من تغيير لاسم هذه الصفة، فقالوا الصفة الثالثة هي الغنى، فقالوا يجب لله تبارك وتعالى القدم والبقاء والغنى، ففسروا القيام بالنفس بماذا؟ بالغنى. ولعلنا عندما نعرف القيام بالنفس فعلا من لا كلمة الغنى أولى بهذا الاسم، أولى بهذا الاسم وهو الغنى، لأن القيام بالنفس هو عدم افتقاره تعالى إلى شيء، عدم الافتقار، إذن هذا يتناسب مع كلمة الغنى. لكن لما كان المراد من الغنى هنا وعدم الافتقار شيء محدد، وهو أنه لا يفتقر إلى محل ولا إلى مخصص، لا يفتقر إلى محل ولا إلى مخصص، لذلك ذكروا القيام بالنفس بهذا الوصف، لأنه الأنسب والأوضح لمفهوم الغنى عن المحل. الغنى عن المحل إخواننا بس يعني وضعوا له اسم هو قيام النفس. يعني ما المراد أنه ليس له محل؟ أن قائم بنفسه. فلذلك القيام بالنفس يدل على أحد أنواع الغنى أو أحد أنواع عدم الافتقار. نعم، وإلا فالله تبارك وتعالى لا يفتقر إلى شيء، لا إلى محل ولا غير المحل، لا إلى مخصص ولا غير المخصص، هذه كلها وجوه من الافتقار منفية في حقه تعالى. إذن الآن نقول الشاهد الذي يصلح لهذه الصفة هو قوله تعالى والله هو الغني الحميد، هذا أنسب للاستدلال على هذه الصفة. إذن القيام بالنفس هو عدم افتقاره تعالى إلى المحل أو إلى المخصص، عدم افتقاره تعالى إلى المحل أو المخصص. القيام بالنفس اتفقنا معناه عدم الافتقار بالكلية، وهذا هو الغنى، لكن هنا نريد عدم الافتقار لأمرين على الخصوص. لماذا خصهما؟ وذلك لأهميتهما ولخطورتهما، وهو عدم افتقاره إلى المحل أو إلى المخصص، مع أنه أيضا لا يفتقر إلى شيء أصلا، لكن ذكر على الخصوص هنا هذين الأمرين. طيب، ما المراد بالمخصص؟ المراد بالمخصص أو الموجد أو المؤثر في الوجود. إذن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى الموجد، لماذا؟ لأنه قديم. طيب، أليس هذا المعنى هو معنى القدام؟ إذن هو لماذا لا يفتقر إلى الموجد؟ لأنه قديم. إذن معنى ذلك قدمه يستلزم عدم افتقاره إلى المخصص، لذلك هنا أكده وأعاده تفصيلا في هذا الباب. الشيء الثاني إخواننا، كلمة المحل، ما المراد بكلمة المحل؟ المحل إخواننا قد يخطر في ذلك أنه المكان. الله تبارك وتعالى منزه عن المكان، وتنزيهه عن المكان هذا سيأتي بحثه أين؟ عند قوله في المخالفة في الحوادث أنه لا يماثل خلقه في المكان ولا في الزمان ولا في غير ذلك. أما المحل هنا له مدلول آخر اصطلاحي غير مدلول المكان. المكان منفي، المكان منفي، سواء كان المكان علوا أو سفلا أو غير ذلك، المكان من حيث إنه مكان منتفي. طيب، إذن ما المراد هنا بالمحل؟ المراد بالمحل هو الذات التي تقوم بها الصفة، الذات التي تقوم بها الصفة. الصفة تفتقر إلى المحل، الصفة تفتقر إلى الموصوف، يعني لا بد لكل صفة من موصوف تقوم به. الوصف لا يقوم بنفسه، يقوم بغيره. طيب، أما ربنا عز وجل هل هو صفة؟ الجواب لا، هو ذات لها صفات. إذن بالتالي ربنا ليس بحاجة إلى أن من يقوم به. وهذا الكلام إخواننا فيه تحذير وتنبيه من عقائد بعض الفرق المنحرفة، أنهم قالوا إن الله عز وجل هو صفة الألوهية، هو مذات، هو صفة الألوهية، وهذه الألوهية هي وصف، فبالتالي تفتقر إلى ذات تقوم بها، فإذا قامت الألوهية بفلان فصار عيسى إلها مثلا، فصار فلان إلها وهكذا. إذن قيام هذه الصفة بهذا الشخص جعلت منه إلها. ليه؟ لأن عندهم الله صفة، والله تبارك وتعالى ليس بصفة، الله ذات ولها صفات. لذلك الاتحاد بين الله وبين خلقه محال، لأن يتحد الخالق والمخلوق ويتكون منهما شيء واحد، هذا محال. والحلول أيضا محال، بأن يحل الله في خلقه، هذا أيضا محال. لذلك القيام بالنفس تشير إلى نفي هذا المعنى، تشير إلى نفي هذا المعنى. يعني أحيانا أخواننا نحن في المصطلحات الآن المعاصرة التي تميع العقائد أحيانا والمذاهب والخصوصيات في الأديان يتكلمون كلاما عجيبا. طبعا الآن أخواني معلومكم الضابط الديني الآن يعني شبه معدوم، يتكلم الناس أحيانا بدون ضوابط. يأتي إنسان ليقول لك الله هو السلام، الله هو العدل، الله هو المحبة، من قال لك الكلام هذا؟ الله هو خالق الكون، الله هو الموجد، الله أمر بالمحبة، الله أمر بالعدل، الله أمر بالحق، الله أمر بكذا. نعم، لكن لا تقل هذه الكلمات، الله هو المحبة، الله هو السلام، الله هو العدل، الله يعني الكلام إخواننا هذا كلام يعني حقيقة يعني سرى إلينا من مصطلحات غيرنا. وبالمناسبة إخواننا هناك أمر كثير مهم ودقيق، نحن كثيرا ما يأتي إلينا إنسان مسلم جديد، زارنا إنسان مسلم مثلا من دولة ما أجنبية، هذا إنسان كان له عقائد سابقة فاسدة وأسلم، إذا ترك تلك العقائد لاعتقاده بطلانها وانتقل إلى الإسلام باعتقاد أنه الحق. هذا الإنسان إخواننا نحط ببالنا أن إسلامه الآن لا يعني أنه تخلى عن كل عقائده، وإنما تخلى عن عقائد محددة ظهر له فسادها ودخل في الإسلام لما رأى من إسلام أنه جميل أحبه. يعني أنا عندما أرى أن إنسانا أسلم مثلا لأنه أحب مثلا الأسرة المسلمة، أحب العلاقة الودية بين الإنسان وزوجته، بين أب وابنه، أحب أمانة المسلمين، اجتمع مع إنسان شاب مسلم رأى استقامته فأحب الإسلام، حلو، هذا إنسان أسلم. لكن يا ترى إسلامه هل يعني أنه يعني تعرف على الإسلام كاملا؟ لا. هل يعني أنه تخلى عن كل ما كان عليه سابقا مما يتنافى مع الإسلام؟ كمان لا. لذلك إخواننا نحن نخطئ كثيرا عندما نجعل هذا الإنسان متكلما في مجالسنا، ربما تكلم بمصطلحات من دينه السابق، وربما تكلم بأفكار عنده من دين سابق هو يتكلمها لأنه يظنها أنها صواب ولا يعرف أنها منافية لدين الله عز وجل. عندنا هذا الإنسان إخوانا أقول لو أسلمت هنيئا لك والحمد لله على هذه النعمة، لكن يجب عليك أن تتابع الطريق بأن تتعرف على هذا الإسلام الذي أكرمك الله به، ويجب عليك أيضا أن تتعرف على الأخطاء التي كانت في عندك في المذهب السابق أو الدين السابق، حتى لا تبقى متبنيا لفكرة من الدين السابق تتنافى مع دين الله عز وجل. يلي بيصير معنا أحيانا أن هذا إنسان أسلم جديدا من تحت إخواننا الانفعال والضغط العاطفي وما شابه ذلك، وربما بعض المسلمين البسطاء ماذا يقول له؟ أن يسمع حرارته الإيمانية، يسمع إقباله، يرى همته في الدين وما شابه ذلك، يقول له حبذا لو تكتب لنا كتابا عن الإسلام. سبحان الله، بيكتب لنا كتاب عن الإسلام، تطلع على الكتاب إخواننا المصطلحات كلها غير إسلامية، الأفكار التفصيلية غير إسلامية، هذا شيء موجود. طيب يا ترى ماذا نفعل هنا؟ لذلك إخوان نقول لهذا الإنسان قبل أن تؤلف، قبل أن تكتب، ينبغي عليك أن تدرس الإسلام بشكل تفصيلي، هذا من جهة. وإذا فرضنا أردنا أن نقرأ كتابه، يجب علينا أن نأخذ زاوية واحدة، هي أن نتعرف على جمال الإسلام من خلال عين هذا الرجل، وأن نتعرف على بعض التوجيهات في ترك العقائد الفاسدة وتضحيه دين الله عز وجل. أما أن نأخذ كل ما يقوله وما يكتبه فهذا كلام غير صحيح وغير علمي. لذلك إخوان أكارم، الآن لو إنسان الآن يعني كان مثلا على الدين النصراني وأسلم، نقول له يجب عليك أن تقرأ العقيدة الإسلامية حتى تعرف الجائز والممتنعة، والذي أن يقبل والذي لا يقبل في دين الله تبارك وتعالى من آثار الديانة التي كنت عليها سابقا. لذلك إخواننا القيام بالنفس إذن هو عدم افتقاره إلى المحل، أي الذات التي تقوم بها الصفة، والمخصص هو الموجد أو المؤثر في الوجود، وبناء عليه فنقول الله تبارك وتعالى ليس جسما، وبما أنه ليس جسما إذا لا يفتقر إلى المكان، لأن المكان من خصائص الأجسام. ما الذي يفتقر إلى المكان؟ الجسم. أما الله سبحانه وتعالى هل هو جسم؟ لا. إذن بالتالي لا يفتقر إلى المكان. طب يا ترى الله تبارك وتعالى لا يفتقر إلى المحل، لماذا؟ لأن المفتقر إلى المحل هو العرض القائم بغيره، الذي يقوم بغيره هو الذي بده محل. طيب ربنا هل له محل؟ الجواب لا. لذلك الله منزه عن المكان ومنزه عن المحل، منزه عن المكان ومنزه عن المحل. تنزيهه عن المكان نبحثه أين؟ في أي صفة؟ في المخالفة للحوادث. تنزيهه عن المحل أين نبحثه؟ في القيام بالنفس. نعم. قال رحمه الله: وثالث الصفات السلبية قيامه تعالى بنفسه، بمعنى سلب الافتقار إلى المحل أو المخصص. سلب هنا النفي، نفي افتقاره إلى المحل أو المخصص. نعم. أي الفاعل. دليل عدم افتقاره تعالى إلى محل: أما أنه تعالى لا يفتقر إلى محل يقوم به قيام الصفة بموصوفها، فلأنه لو افتقر إلى ذلك لكان صفة لا ذاتا. والله ليس بصفة، الله ذات لها صفات، لما نقول ذات معناها جسم، الذات أعم من الجسم. الذات قد تكون جسما وقد تكون غير جسم. أنا ذات وجسم، ربنا ذات وليس بجسم. نعم. إذ الذات لا تقوم بالذات، لكن كونه تعالى صفة محال، إذ لو كان صفة لاستحال قيام الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة والإرادة به تعالى. يعني كيف يكون صفة وله صفات؟ محال. نعم. إذ الصفة لا تقبل صفة أخرى تقوم بها، وإلا لزم ألا تخلو عنها أو عن مثلها أو عن ضدها، ويلزم مثل ذلك في الأخرى التي قامت بها وهكذا. إذ القبول أمر نفسي لا بد أن يتحد بين المتماثلين أو المتماثلات، وهو محال. فطالما قلنا هذا الأمر يفضي إلى يعني القبول المثل أو الضد أو ما شابه ذلك، ويتسلسل هذا في كل صفة قامت بصفة أخرى، صفة أولى قامت بها صفة ثانية، والثالثة أيضا قامت بها صفة ثالثة إلى ما لا نهاية له، هذا أدى إلى تسلسل، وما أدى إليه فهو باطل. نعم. وهو محال لما يلزم عليه من اتصاف الصفة بمثلها أو بضدها أو بخلافها، فيكون العلم عالما وجاهلا وقادرا، وكذا العكس وهو باطل. ومن دخول ما لا نهاية له من الصفات الوجودية على أن الصفة لو اتصفت بأخرى للزم الترجيح بلا مرجح، إذ جعلوا إحداهما موصوفة والأخرى صفة لها دون أن تكون صفة للذات التي قامت بها الموصوف، دون أن تكون الصفة للذات التي قامت بها الموصوفة، ودون أن تكون الموصوفة هي الصفة للأخرى تحكم. قال فليتأمل. يعني عندنا صفة قامت بها صفة أخرى، ليش هذه قامت بهذه منعكس، وليش الصفة الأولى تقوم بالذات والصفة الثانية تقوم بالذات؟ يعني هذا أخواننا تحكم. ليه؟ لأن الصفات طالما أنها متماثلة فحقها أن تكون جميعا بنفس الحكم. أما أن نقول هذه تقوم بهذه، طب ليش منعكس؟ هذه تقوم بالذات وهي بالصفة، ليش بتنتين بالذات؟ يعني هذا كلام أخواننا فيه تحكم، أي تفريق بين المتماثلات. نعم. وهو تعالى قد ثبت أنه قامت به الصفات الثبوتية. قامت به أي بذاته، فالله ذات قامت بها الصفات الثبوتية، قامت بها القدرة والعلم والحياة إلى آخر الصفات، فلا يكون صفة لغيره، فوجب أن يكون ذاتا فلا يفتقر إلى محل. قال وهو المطلوب. دليل عدم افتقاره تعالى إلى مخصص. إذا لاحظوا القيام بالنفس ذكر لها دليلين، ليه؟ بدنا دليل ينفي المحل ودليل ينفي المخصص. نعم. وأما أنه تعالى لا يفتقر إلى مخصص أي موجد ومؤثر، فلما يلزم من الحدوث كما مر في القدم. قوله نلت التقى أي أدركت التقى أي التقوى، وهي امتثال المأمورات فعلا ومن والمنهيات تركا. قال الإمام الرازي التقى والتقوى واحد، وهما لغة بمعنى الاتقاء، وهو اتخاذ الوقاية أي بما يقي الشخص، أي ما يقي الشخص يعني يحفظه ويحول بينه وبين ما يخافه، مثل الترس ونحوه في الأجسام. فكأن المعنى جعل بينه وبين المعاصي وقاية تحول بينه وبينها من قوة عزمه على تركها واستحضار علمه بقبحها، نقله الشيخ عبد السلام اللقاني في شرح الجزائرية. وهذه الجملة إنشائية في المعنى قصد بها الدعاء لمن حاول معرفة صفات الله تعالى. كما يقول فلان رحمه الله، البعض يستشكر بأشعار ربك الله ما رحمه، لك أنا ما عم خبر، أنا أدعو له، أي أسأل الله أن يرحمه. كما نقول فلان رضي الله عنه، شو يعني؟ يعني أسأل الله أن يرضى عنه. نقول المرحوم فلان، شو يعني؟ أي الذي نسأل الله أن يرحمه. ما عم نخبر هنا، هنا ما عم هذا مو إخبار إخواننا. هلا نقول صلى الله عليه وسلم، شو يعني هذا الدعاء له؟ أي اللهم صل عليه، فهذه إخبارية لفظا إنشائية معنى. نعم. قصد بها الدعاء لمن حاول معرفة صفات الله تعالى وتكملة البيت، كأنه قال اللهم اجعله محصلا للتقوى. ورابع الصفات السلبية تخالف للغير، تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية. نعم. إذن الآن الصفة الرابعة من الصفات السلبية وهي المخالفة للحوادث، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين خلقه أي نوع من أنواع المماثلة. نعم. تخالف للغير أي مخالفته تعالى لغيره من الحوادث، ومعناها عدم الموافقة لشيء من الحوادث من الحوادث، فليس تعالى بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا متحرك ولا ساكن، ولا يوصف تعالى ليس تعالى إيش بجسم أدنى هون ليس. إذا قولنا أخواننا الله لا يماثل خلقه هذا عنوان عريض. طيب شو معنى تفاصيله كثيرة؟ يعني كل نوع من أنواع المماثلة بين الله وبين خلقه فهي منتفية. كل صفة ثبتت للقديم يستحيل أن يتصف بها الحادث، وكل صفة اتصف بها الحادث يستحيل أن يتصف بها القديم. نعم. فليس تعالى بلا بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا متحرك ولا ساكن، ولا يوصف تعالى بالكبر ولا بالصغر. لا، نقول بالكبر والصغر. الكبار بالسن، إما يبلغن عندك الكبراء بالسن، يعني هنا أراد الكبر بالحجم، يعني هذا المنهي عنه. ولا يوصف تعالى بالكبر ولا بالصغر ولا بالفوقية ولا بالتحتية. كل هذه المعاني إخواننا هذه في حق الله تعالى محال، إن ربنا كبير في الحجم، نعم منهي عنه، كما أنه لا يكون صغيرا. مو إخواننا الصغير منتفي والكبير لا، لا كلاهما منتفي. الحجم إخواننا من صفات الأجسام، الجسم الكبير أو جسم صغير كل أحوال جسم، نقول الجسم من حيث هو جسم محال. طيب اللي بعد الفوقية إخواننا، أنه فوقية المحالة المكان، أن نقول الله فوق خلقه من حيث المكان. أما الفوقية من حيث المكان هي ما فيها إشكال، وعليها يحمل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، أي فوقية مكانة، فوقية منزلة. نعم. ولا بالحلول في الأمكنة ولا بالاتحاد ولا بالاتصال ولا بالانفصال. أن يكون الله متصلا بخلقه منفصلا عن خلقه هذا محال. طيب هنا أخواني الحقيقة يأتي إنسان ويستشكل إشكال ويقول لك يا أخي أنت الآن ألا تلاحظ أنك تنفي المتقابلات؟ لا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا أسفل ولا تحت خارج ولا داخل. طيب أنت الآن عندما تنفي جميع المتقابلات يعني كأنك تثبت إله غير موجود، يعني فعلا هذا الأمر هكذا. نقول له الجواب أنك الآن نسيت قضية هامة، وهي أن كل هذه المتقابلات هي من صفات الجسم، وصفات الجسم كلها تنتفي بانتفاء الجسمية. الاتصال أو الانفصال شو هو؟ نقول هذان جسمان متصلان، هذان جسمان منفصلان. نقول مثلا هذا فوق، نعم هذا تحت، هكذا هذا عن يمين هذا عن شمال. لاحظوا لا تكون الجهات إلا بين الأجسام. طيب فإذا قلنا الله ليس بجسم إذن انتهت جميع المتقابلات. لما قال البعض ماذا يقول لك إذا قلت هو ليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار، ألم تنفي جميع الجهات؟ إذا ما نعم، إذا ما الله غير موجود لابد أن هنا الإشكال. هل أنا عندما أقول الجهة من صفات الجسم والله ليس بجسم، انتفاء الجسم يجب أن ننفي معه جميع لوازمه، لذلك والجهة من هذه اللوازم. لذلك إخوان الأكارم الاتصال والانفصال من صفات الأجسام. إذا انتفى الجسم انتفى الاتصال والانفصال، الخروج والدخول في العالم كل ذلك من صفات الأجسام. إذا قلت الله ليس بجسم، وهذا احنا الذين نقوله الله ليس بجسم، إذا بناء عليه ينتفي كل ذلك. يجي إنسان أيضا إشكال آخر بإلا طيب، إذا كان نفي الجسم ينفي كل هذا، لماذا فصله؟ وهيك إن هلا إذا كان نفي الجسم يستلزم نفي كذا وكذا، إذا لماذا فصله هنا؟ نقول أمر بسيط، لأن علماء العقيدة ينصون عن عقيدة تفصيلا لخطر الجهل بها، فأنت ربما تنفي الجسمية وتثبت بعض لوازمها لأنك لم تنتبه أن هذا الذي أثبته من لوازم الجسمية. لذلك إخواننا الأمر جدا دقيق، الله تبارك وتعالى ليس بجسم، وإذا أثبتنا أنه ليس بجسم معنى يجب علينا أن ننفي كل ما هو من لوازم الجسمية، ومنه الجهة ومنه التحيز ومنه الاتصال والانفصال وكونه داخل العالم أو خارج العالم، هذا كله على الله محال أخي. نعم، وذكرنا إخواننا سابقا أن هذا يوصلنا إلى إشكال، وهو العجز عن التصور. العجز عن التصور يعني أنا الآن ما أستطيع أن أفهم شيء لا داخل ولا خارج، ما أستطيع أن أفهم أن أمرين يعني غير متصلين أو منفصلين، ما أستطيع أن أفهم شيئا خارج عن الجهات الستة. نقول لو لاحظ أنت الآن عندك عمليتان اثنتان، التصور والتصديق، التصديق يتبع الدليل، التصديق يتبع الدليل، والتصور هو عبارة عن قدرة التخيل. العجز عن التصور والتخيل هل يلزم منه عدم التصديق؟ إذا كان سأل نعم والله أنت مو فاهمة معناها أنت، لأنه الآن بعض الناس إخواننا لكونه لا يعرف هذه المسائل يجيب ببساطة بلك إيه نعم، لك شو إيه نعم أنت ما عرفش عم تحكي إيه نعم. لذلك إخواننا أقول له هلأ أنا الآن كما ذكرنا مثال سابق ذكرنا الدرس الماضي، إن لو أنني رأيت سلك كهرباء أخواننا الآن شغال هاللمبة منه أو هالنيون شغال من سلك الكهرباء، إيه نعم، عدم معرفتي بحقيقة الكهرباء في السلك هل يعني أنني لا أسلم بوجودها؟ لا أبدا. إذن معناها عدم التصور، العجز عن التصور والتخيل لا يعني العجز عن إيش؟ عن التصديق، لأن التصديق يتبع الدليل، والدليل موجود، الدليل قام على أن الله سبحانه وتعالى ليس مماثلا لخلقه بأي نوع من أنواع المماثلة. طيب، وأما التصور فإنه يستتبع أن يكون في خيالك وذهنك شيء من هذه الصور التي تريد أن تثبتها. هل في ذهننا نحن شيء إخواننا يعني غير جسم وكذا؟ ذهننا كله أجسام، إلى حد أننا إخواننا خطأ نعتقد أن كل ذات جسم، والكلام صحيح، مو كل ذات جسم، الذات قد تكون جسما وقد تكون غير جسم. نحن الآن من خلال واقع الصور اللي بذهننا شو بنقول؟ كل ذات جسم، هذا كلام مو صحيح. لذلك إخواننا نقول الله تبارك وتعالى ذات وليس بجسم، ذات وليس بجسم. لذلك إذا أثبتت له لوازم الأجسام تكون قد نفيت الجسمية وأثبتت لوازمها، وهذا خطأ. كيف تنفي الشيء وتثبت لوازمه؟ كيف تنفي الشيء وتثبت لوازمه؟ هذا خطأ يقع به الإنسان. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أننا عندما نشرح العقيدة نذكرها إجمالا ولا نفصل، عدم التفصيل يجعل بعض الناس لا ينتبهون إلى هذه الجزئيات. نعم. ولا بالاتصال ولا بالانفصال ولا باليمين ولا بالشمال ولا بالخلف ولا بالأمام ولا بغير ذلك من صفات الحوادث. نعم. دليل مخالفته تعالى للحوادث إذا لو كان مماثلا لها لوجب له تعالى ما وجب لها من الحدوث والافتقار، وذلك محال لما مر. قال: وليعلم أن العالم وإن عظم في نفسه فهو أن العالم الكون وإن عظم في نفسه فهو بالنسبة لعظم قدرته تعالى ليس بشيء، فكيف يكون العلي الكبير القدير القدير القديم القدير حالا أو حالا أو متصلا أو منفصلا أو مستقرا على جهة لهذا الشيء الحقير الحادث الفقير. يعني أنت الآن نفكر العالم كله شغلة كبيرة، لك يا أخواننا هذا الكون كله كأنه ذرة يسبح في العدم المطلق. هالكلمة أخواننا هاي بنحطها ببالنا ربما صعب علينا تصورها. لك شو عم تحكي أنت الآن؟ أنت عم تحكي إخواننا عن إله وعن كون محدود حادث مخلوق خلقه ربنا عز وجل، فلذلك لا تستعظم الكون بل عظم المكون الله سبحانه وتعالى. نعم. تخالف للغير وحدانية في الذات أو صفاته العلية. وخامس الصفات أخواننا هنا إن شاء الله تعالى عند صفة الوحدانية نشرحها في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين.